ولو شاء

الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا فأصابهم سيئات ما

some مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ودم لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا حسنا إن في ذلك

من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب ولله غيب السماوات والأرض وما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن

There. إنما